وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أحد الإخوة يبدو أن له قريبا مريضا، يرجوني أن أرجوكم الدعاء له، وإن أمكن قراءة سورة ياسين. هكذا طلب مني، وهكذا أبلغكم رجاءه، ونحن نسأل الله عز وجل جميعا له الشفاء كما نسأل الشفاء لسائر المرضى قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أوضح شيئا. يغشى هذا الدرس رجال، ويغشاه بعض النساء أيضا، وربما صادف بين الحين والآخر أن تدخل امرأة أو فتاة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي حتى في أدنى مراتبه إلى المسجد. فما موقفنا من هذه الفتاة أو هذه المرأة؟ سبق أن قلت وأعيد الآن في هذه المناسبة، هذه المرأة حكمها حكم المؤلفة قلوبه، ذلك لأنها لم تتجه إلى هذا المسجد للهو ولا لعبث ولا لفائدة دنيوية، لأنها لم تجد في هذا المكان شيئا من هذه المبتغيات. لا ريب، وهذا هو الغالب إن لم نقل هو المقطوع به، أنها جاءت لتستفيد فائدة لدينه، ولعلها تشعر بأنها مريضة فيما يتعلق بسلوكها الديني فجاءت تستشفي. والمريض عندما يدخل المشفى قطعا لا بد أنه يدخلها وهو يعاني من مرض، وهو يعاني من ذبول. ففي هذه الحالة ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ هو موقف الترحيب وموقف التشجيع قولا واحدا، لا موقف الانتهار ولا الصد أو الرد. ويبدو أن بعض النساء أو الفتيات في الأسبوع الماضي أو قبل الأسبوع الماضي، لا أدري، جئ بهذا المظهر. ويبدو أن بعض الإخوة الذين يرسون هذا الدرس من الرجال رأوا هذا المظهر ففارت حفيظتهم، وتكلم ربما هذا الأخ بكلام سيء قاسي أمام هذه المرأة أو هذه الفتاة، ولا أدري النتيجة، ولكن هكذا أبلغ. ولحسن الحظ هذا الإنسان الذي انتهرها وقسى عليها في القول علم أنه قد أساء، وعلم أنه قد أخطأ، وتمنى لو أنه رآها ليعتذر. والدليل على ذلك أنه أبلغني اعتذاره لأبلغ هذه المرأة إذا كانت موجودة اعتذاره منه. ولكن أقول بشكل واضح وللجميع، هذا الأمر قد يتكرر. موقف الشارع من هذا الأمر هو أننا نرحب بالإنسان غير المسلم الكافر إذا جاء ليدخل المسجد وقد رجونا هدايته وقد رجونا هدايته. فكيف بالإنسان الفاسق أو بالفتاة حتى المنحرفة إن كان في مظهرها أو في حتى عقيدتها؟ ينبغي أن لا ننتهي وأن لا نقصو، فإن فعلنا ذلك يخشى أن نكون أسوأ منها في ميزان الله عز وجل. ولقد حدثتكم عن شقي بني إسرائيل فيما رواه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحول إلى صالح بني إسرائيل، وتحول صالح بني إسرائيل إلى شقيهم. شقي بني إسرائيل رجل مضرب المثل كان في السوق والانحراف. في يوم من الأيام يبدو أنه ضاق بشقائه ذرعا، وكان في البلدة رجل من الصالحين، فأحب أن يذهب إليه لينتعش بقربه وليستفيد من صلاحه، وكأنه توخى في قربه منه دواء لدائه. ولما رأى صالح بني إسرائيل هذا الإنسان يدنو إليه على وجل وعلى استحياء، انتهره صالح بن إسرائيل وطرده من عنده. طرده، نعم انتهره كما انتهر هذا الشاب هذه الفتاة، وطرده نعم بتصور. لماذا طرده؟ تصور أن هذا الشقي كتلة فساد وأنه كتلة نور وصلاح، وإذا دنا هذا الإنسان بما فيه من ظلام وفساد أفسد عليه ضياءه، نعم، ولذلك طرده. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى أن أبلغ هذا الرجل أنني وضعته في مكان شقي بني إسرائيل، ووضعت شقي بني إسرائيل في مكانه. نعم، أنا شيء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة من هذا هي أن الناس، أن الإنسان مهما رأى مظاهر الاستقامة في كيانه، مهما رأى مظاهر الصلاح والتقوى في سلوكه، ما ينبغي أن يعتمد على هذه المظاهر ويجعل منها دليلا على أنه أفضل من سائر عباد الله. وإذا رأى عكس ذلك في الآخرين ما ينبغي أن يجعل من ذلك دليلا على أنه سيء ويضرب الحواجز بينه وبينه. لا، نعم. قد يقول قائل طيب ولكنها جاءت بحالة سيئة، مظهر منكر. نعم أكيد هذا المظهر يتجسد فيه منكر من المنكرات، لكن كيف السبيل إلى إنكار المنكر؟ سبيل ليس هكذا، هذا يحدث نزيفا ولا يحقق ما تقصد إليه. يعني أنا عندما أنتهر إنسانة فتاة أو امرأة جاءت متبرجة إلى المسجد، قصارى ما أحدثه أنني أملأ قلبها غيظا من المسجد وأهل المسجد ورواد المسجد، ولسوف تخرج وهي مشمئزة من هذا الإسلام، وربما أيضا يائسة من نفسها أنها ليست أهلا لأن يتقبلها الله عز وجل. فأنت في الحقيقة في الظاهر حاولت أن تنهى عن منكر، وفي الواقع رسخت المنكر. لكي تنهى عن المنكر أدخلها المشفى، وفي المشفى تجد علاجها الطبيعي من حيث لا تشعر، ستنتعش بما تسمع، وستصغي إلى الكلام الذي يحبب إليها الله عز وجل ويحبب إلى قلبها رسول الله، وعندئذ تخطو الخطوات التنفيذية إلى إصلاح أمرها. نعم الطفرة لا تفيد شيئا، والحديث يقول المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق وأنت تدعو وأنت تسلك، فإن المنبت لا ظهرا قطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي ناس عندهم يعني روح الطفرة في الإصلاح، وهذا مثلا موضوع تطبيق التشريع الإسلامي نفس الشيء، رأسا نريد أن نغير قانونا بقانون، نحن نغير، ولكي نغير قانونا بقانون ينبغي أن نغير أدمغة الناس، ينبغي أن نغير عقولهم، ينبغي أن نحبب إليهم الإسلام ونكره إليهم الفسوق والعصيان. فإذا انتشر هذا تهيأوا لتنفيذ الشريعة الإسلامية، وهذا ما لا يدركه إلى الآن كثير من الإخوة. نعم، ما يعني الإنسان الذي يدخل إلى المسجد ليصلي، نعم عليه أن يسرع فعلا، يسرع، لكن يسرع بتنفيذ منهاج الصلاة بدءا من مقدماتها إلى آثارها ونتائجها، فينظر إلى جسده إذا كان عليه نجاسة أزالها، ينظر إلى ثيابه إذا كانت ثيابه متنجسة غير ثيابه، طهر ثيابه، نظف ثيابه، يعود فيتذكر أهو متوضئ أم غير متوضئ، فإذا كان غير متوضئ توضأ. كل هذا منهاج طويل في سبيل الصلاة. يا ترى هو عندما يمضي ساعة في هذا الأمر هل يعد أنه تلكأ عن الصلاة أم هو يسعى إلى الصلاة؟ هو يسعى إلى الصلاة، لكن قد تجد في الصورة فقط إنسان آخر دخل من المسجد كالسهم النافذ ورأسا اتجه إلى القبلة، الله أكبر، لم يلتفت لا إلى ثيابه ولا إلى جسده، ولم يتساءل أهو متوضئ أم لا، زعم أنه يريد رأسا أن يسرع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. هو في الصورة أسرع وفي الواقع لم يفعل شيئا لأن صلاته غير مقبولة. نعم، أذكر أننا كنا في مؤتمر من المؤتمرات فيه يعني نساء وفيه رجال، وطلبت إحدى النسوة إلقاء كلمة تدخل يعني، وأذن لها فخرجت لتلقي كلمتها وكانت سافرة، وتصايح الشباب الثائر المتدين من جهات القاعة يصيحون بها الحجاب الحجاب ويتكلمون بكلمات قاسية. ترى هل هذا التصرف كان سليما؟ أبدا لم يكن سليما، لم يكن سليما أبدا. هي موجودة في القاعة بدون حجاب، موجودة كانت، وما دامت موجودة في القاعة بدون حجاب إذن لها أن تلقي كلمتها أيضا بدون حجاب. فإذا ألقت كلمتها قام من يشكر لها كلامها ويذكرها بحكم الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لا أن يتصايح الناس جميعا عليها وهي على المنبر تتكلم. كم عانت من خجل، كم عانت من شعور ممد، والرسول عليه الصلاة والسلام أبدا ما بعث بمثل هذا. لماذا غفلتم عنها إذ أدخلتموها وهي غير متحجبة حتى إذا ظهرت علانية أمام الناس رميتموها بسيء الألفاظ والقول لتذوب خجلا؟ هذا لا يكون، لا يكون أبدا. طبعا هذا كرس في نفسها كراهية شديدة ربما للإسلام ولكثير من المسلمين وإلى آخره، ونحن الذين نتحمل وزرها. لكن أرأيتم لو أنها ألقت كلمتها وأتمتها، ثم قام بعد ذلك إنسان فشكرها وأثنى على كلامها وذكرها بشرع الله وذكرها بالمظهر الإسلامي الذي ينبغي أن تتزيى به، عندئذ يكون هذا الكلام حكيما. إن قبل فبها، وإن لم تقبل فنحن أخذنا أجرنا ومثوبتنا وهي تبوء بوزرها. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. يعني طيب، الغيرة على المسجد وطهارة المسجد ليست أقل أبدا في شرع الله من الغيرة على الحجاب، قولا واحدا لا شك. وكم دعا رسول الله المسلمين إلى رعاية المساجد وتنظيفها وحمايتها من الأقدار والأدران، ده شيء معروف. وتهدد من يتسبب بوضع الأقدار أو إهمال المساجد. ومع ذلك عندما جاء أعرابيا إلى المسجد، أعرابي لعله لا يعلم نظام الإسلام وقواعد الإسلام وأداب الإسلام، نعم، انتحى جانبا من المسجد وبال في داخل المسجد داخل الحرم الذي يصلى فيه، وقام البعض ليؤذوه أو لينتهروه أو ليطردوه. فماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تضربوا. نهى صلى الله عليه وسلم، سيد الحكماء، سيد الحكماء. وما كانت حكمته إلا من وراء نبوته، أي بتعليم من الله له، وهذا تعليم لنا أيضا. أبعدهم عنه وتركه ينهي خطأه إلى آخر المدى. ثم إنه استبناه وبكل لطف نصح وأوضح له أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، ثم استدعى ذنوبا من ماء فأمر به فألقي في ذلك المكان وأريق في ذلك المكان. نعم، هذا هو هدي الإسلام، وتلك هي حكمة الإسلام تتجسد في سيرة رسول الله. ونحن دعاة الإسلام يا أخواننا، ما تنسوا أن الإسلام اليوم يحارب من مشكات واحدة. نعم، هذه المشكاة نافذة زيفت مناظيرها واختلقت اختلاقا ووضعت زورا، بحيث تنظر من خلال هذه المشكاة أو هذه النافذة لتجد أن المسلمين عبارة عن وحوش، عبارة عن حيوانات آكلة لحوم البشر، لها مخالب أنياب، وأنها لا تعلم شيئا اسمه المدنية اسمه الذوق. ألا تعلمون أن الإسلام يصور هكذا اليوم؟ ألا تعلمون أن الرسم الكاريكاتيري الدعائي الفكري والرسم للإسلام يصب في هذا التصور؟ وألا تعلمون أن كلمة المسلمين الأصوليين تعني المسلمين الوحوش المتطرفين إلى آخره؟ وألا تعلمون أن هذا التصوير الزائد المزور على الإسلام الذي يشكل أقصى جريمة تاريخية، نعم، يتحملها نعم من يسمون أنفسهم برعاة ودعاة الحضارة والمدنية الحديثة، ألا تعلمون أن الهدف من وراء ذلك تشويه الإسلام في صفوف الغربيين الذين يحاولون أن يتعرفوا على الإسلام، وتكريه الإسلام إلى قلوبهم، ومن ثم جعل المسلمين فرقا وشيعا وأحزابا يضرب بعضهم بعضا؟ في حين أن الإسلام على العكس من ذلك تماما. إذا تلمست معنى من معاني الذوق العالي في العالم فينبوعه الإسلام، وإذا وضعت يدك على مظهر من مظاهر الوحشية واللا إنسانية واللا أخلاقية فينبوعه الغرب حقيقة لا مرية فيها ولا إشكال. ولكن ينبغي نحن المسلمين أن نتحقق بالإسلام حتى نحطم هذه الخطة ونمزقها تحت أقدامنا، لكننا لا نتحقق بالإسلام، ومع الأسف نحن نعطيهم مؤيدات لهذا التصور، نعطيهم مؤيدات بين الحين والآخر. نعم، هذه الكلمة لا كان لابد منها. ونحن نرحب في الحقيقة بكل شاب ورجل يدخل هذا المسجد حتى ولو لم يصلي. أنا أعلم أن هنالك أناسا يخشون هذا الدرس ويخرجون قبل الصلاة، ربما لأنهم لا يصلوا، لم يعني تنشرح صدورهم بعد ولم يتهيئوا بعد للسير على صراط الله كما يرضي الله. نرحب به ونشكر مسعاهم وندعو الله لهم ونسأل لهم الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وكما نتخذ هذا الموقف من الرجال نتخذ الموقف نفسه أيضا من النساء. فيما يتعلق بدرسنا الفائت، نقطة لاحظت أن كثيرا منا لم يهضمها ولم يتصورها تماما. عندما تكلمنا عن نظام الإيثار في الشريعة الإسلامية من خلال الحديث الأخير المتعلق بقصة ضريرة رضي الله تعالى عنه، قلنا إن الإيثار مشروع فقط في كل ما أعطى الشارع الإنسان حق التصرف فيه. كل ما أعطاك الله حق التصرف فيه الإيثار فيه مشروع، وكل ما لم يعطك الله حق التصرف فيه فالإيثار فيه غير مشروع. العبادة هل هي واجبات كلفني الله بها أم هي حقوق لي متعني بها؟ هي واجبة. أنواع العبادة التي كلفنا الله بها هي ليست حقوقا قال لنا الله تمتعوا بها كما تشاءون، وإنما هي واجبات منوطة بأعناقنا. إذن هل يصح الإيثار في العبادة؟ مثلا الصلاة في الصف الأول يعني لها ثواب أكثر من الصلاة في الصف الثاني، في الصف الثاني أكثر من الصف الثالث، نعم شيء معروف. طيب، و مجيء الإنسان إلى المسجد في وقت البكوء وتلمسه الصف الأول من العبادة، هذه العبادة هل هي حق متعني الله عز وجل به أم شيء كلفني الله به؟ كلفني، ما بقول أوجب لكن كلفني، لأنه الصلاة في الصف الأول سنة ما هي واجب. طيب، فأنا إذا قلت والله أنا سأوثر أخي أو أستاذي أو شيخي بالصف الأول، فكأنك قلت إن الله متعني بهذا الحق، حق الصف الأول متعني به وأعطاني هذا الحق وقال تمتع به فهو حظك، وأنا أحيل أعطي هذا الحق الذي متعني به لأخي، لكن التصور من الأصل غلط. هو الباري لم يمتعك بهذا الحق وإنما كلفك به، فإذا كلفك به كيف يحق لك أن تقول لا أنا أوثر أخي به لك، أنت مالك، أنت شاري ما أعطاك هذا الحق حتى تقول أنا أوثر به، كلفك بهذا الأمر. كذلك تجمعت لديك شرائط وجوب الحج من صحة، من مال، من أسباب السفر، كل الشروط التي يذكرها الفقهاء توافرت وتكاملت. نعم، قلت في نفسك والله أنا سأوثر فلانا من الناس أحبه فسأعطي هذا المبلغ له لكي يذهب هو إلى الحج عندي، وهذا إيثار مني له. تصور، هل هذا الإيثار صحيح؟ لو كان الشارع جعل الحج إلى بيته الحرام حقا تتمتع به لكان لك هذا، لكن الله عز وجل جعل حجك إلى بيته الحرام بعد أن وجبت الشرائط، شرائط الوجوب تماما، جعل هذا الحج واجبا في عنقك، فكيف تقول إيه صحيح هو واجب بس أنا أوثر أخي في أن إيثار هذا؟ أنت مكلف، لما أخوك الله سبحانه وتعالى بكلفه هو الثاني بحج، لما ما هو مكلف اتركه أنت لا تقول همه، أنت قول هم حالك، أنت مكلف بهذا الحج. إذن هل يوجد إيثارا في هذا الأمر؟ لا يوجد. ما معنى قولنا لا يوجد إيثار؟ يعني أنا عندما أتيح لي أن أصلي مثلا في الصف الأول، هذا يتكرر كثيرا، ورأيت رجلا فاضلا قدمته ووضعته في مكاني ورجعت إلى الصف الثاني، ماذا صنعت؟ تصرفت تصرفا لا أجر لي فيه عند الله، هذا معنى أنه لا إيثار، لأن لو كان هذا الإيثار صحيحا المؤثر ألا ينال أجرا؟ ينال أجر. طيب أنا عندما رجعت إلى الصف الثاني أو الثالث وقدمت هذا الإنسان فأجلسته أو أوقفته في مكاني، هل أثابني الله على هذا؟ لا طبعا، طبعا كمان لم يعاقبني، لأن المسألة اللي تركتها ما هي واجبي، لكنني بهذا فوضت سنة بدون جبر. كان ممكن انه ربي يكتب لي اجر الصلاة في الصف الاول، روحت على حالها الاجر. طيب وهالايثار ما في لي اجر عتاني؟ لا ابدا، ما في لك اجر عليه، انت حبيت يعني تكرم صاحبك اكرام دنيا ويبس، لكن رب العالمين ما سجل لك على هذا اي اجر ابدا. هذا معنى انه هذا الايثار ما هو شرعي. لكن لو كان الصلاة في الصف الاول واجب وتركته لغيري، عندئذ لا نقول انني لم انل مثوبة على هذا الايثار، بل عدت ايضا بماذا؟ بوزر، لانني تركت واجبا، مثل موضوع الحج تركت واجبا كلفني الله سبحانه وتعالى به. كذلك الانسان الذي يقول والله فلان يعني أنا أحبه حبا شديدا فأنا أوثر حياته على حياتي، لذلك أنا يعني أضحي بقلبي من أجل أن يوضع نعم كقطع غيار عندما يحتاج إلى مثلا قلب يزرع في جسده، وهذا نوع من أنواع الإيثار. طيب هذا الإيثار منطبق على القاعدة اللي حكيناها، هل حياتك التي أكرمك الله بها حق أعطاك حرية التصرف به؟ هل هذه الحياة حق متعك الله به وقال هذا الحق أتصرف فيه مثل ما بدك؟ هل هكذا؟ لا، حياتك ليست حقا، أمانة بين يديك، وواجبك أن ترعى هذه الأمانة. إذن لا تملك أن تؤثر شخصا ما على نفسك في هذه الحياة، ولا تملك أن تؤثر شخصا ما على نفسك في عضو من الأعضاء التي متعك الله بها، بحيث إن أعطيته هذا العضو عدت بعطب أو عدت بعاهة، مثل واحد قال والله مثلا بده يعطي عيونه لفلان من الناس، قد يصير هو أعمى. لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن الشارع لم يمتعك بما تتصوره حقوق الأعضاء أو الحياة أبدا. طيب، ما يتعلق بالمال، هذا حق من الحقوق متعك به أم لا؟ حق تملك أن تتصرف به كما تشاء أم لا؟ إذا تملك أن تؤثر به أي زيد من الناس. راحتك الجسدية، راحتك لا حياتك، حق متعك الله عز وجل به، وباعتبار أنه متعك الله به ممكن بقى أنك أنت متع نفسك بهذه الراحة، ممكن أنك تضحي بهذه الراحة بدراسة دنيوية دينية، تجارة، زيارة، سياحة، ممكن، كل هذا جائز. إذن هل يجوز لك أن تؤثر أخاك بهذه الراحة؟ نعم يجوز لك أن تؤثر. نعم، زيد من الناس مريض، فأحببت أن تسهر عليه لتخدمه ولترعى شأنه وأن تحرم نفسك من النوم طوال ليلة كاملة، هذا إيثار، وهذا إيثار مبرور، وأنت تؤجر وتشكر عليه، لأن راحة الجسد من الحقوق التي متعك الله بها وليست من الواجبات التي عهدت إليك والأمانات التي يجب عليك أن ترعاها بشكل معين، هذا شيء واضح. ومن أجل هذا كان للإنسان الذي قتل له قريب أن يتجاوز حق القصاص، هذا إيثار معلش، لأنه عبارة عن تجاوز حق من الحقوق، له أن يتجاوز عن الدين. أنا بقدر أخذ 100 بعير أو قيمة 100 بعير دية كاملة، يلا ماشي الحال والله يسامحه، هذا إيثار، يجوز أم لا؟ وهكذا. إذن لا ننسى القاعدة، كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه من قبل الشارع جاز أن يؤثر به أخاه، كل ما لا يجوز للإنسان أن يتصرف به من قبل الشارع لا يجوز أو لا يشرع الإيثار به إطلاقا، لا يشرع، ما بقول لا يجوز، لأنه يلي بالصف الأول حاب يؤثر غيره ما ارتكب محرم، بس ما له أجر، ما اسمه إيثار شرعي هذا. نعم، شكل من الأشياء. هذه الفكرة العامة أعتقد أنها أوضحت الأمر، ولذلك الأسئلة التي سئلت عنها في الأسبوع الماضي أعتقد أن هذه الأسئلة غطيت بجواب كاف في هذا الموضوع. والآن ننتقل إلى باب جديد، باب الإصلاح بين الناس. نعني بكلمة الإصلاح أو المعنى المراد بكلمة الإصلاح أن يكون هناك شقاق بين طرفين، شخصين، فئتين، فتسعى بكل ما تملك من جهد لإزالة هذا الشقاق وإعادة الوئام بينهما، هذا هو المراد بالإصلاح. ترى ما أهمية هذا الإصلاح في الشريعة الإسلامية، وما موقف الشارع من الإصلاح، وما حدود هذا الإصلاح؟ كعادته الإمام النووي بدأ هذا الباب بآيات قرآنية تتحدث عن أهمية الإصلاح بين الناس. الآية الأولى قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أظن هيك الآية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية من أهم ما يلفت النظر في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس. ماذا يقول البيان الإلهي؟ لا خير في كثير من نجوى، أي لا خير في كثير من الحديث والحوار والأخذ والعطاء والنقاش والجدل والكلام الذي نعم يضيع به الوقت بين الناس في مجالس وأسمار فيما بينهم. معظم ما يجري من ذلك لا خير فيه. ما قال لا خير في كل نجوى، قال لا خير في كثير من نجوى. لا خير في كثير من النجوى، هل هذا يعني أن هذه النجوى في الغالب محرمة؟ لا، إذا سلب الله الخيرية من الحوار والحديث الذي نتجاذبه في مجالسنا فليس ذلك يعني أن هؤلاء المتجالسين قد ارتكبوا وزرا، يعني سلب الخيرية لا يعني ارتكاب الوزر، أي لا ثواب له، يعني له وبس، ما في له أجر على هذا. لكنه قال لا خير في كثير، ثم شرح هذا الكثير أو شرح ما وراء الكثير، المفهوم المخالف. لا خير في كثير من نجواهم، ترى ما هو الشيء القليل الذي يوجد فيه الخير إذن، حتى نطرح القليل ونتحاشى الكثير. نعم، أوضح الله عز وجل الجواب عن هذا إذ قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو القليل المستثنى من الكثير. فكأنه يقول انظر إلى مجالس الناس وأحاديثهم التي يضيع بها الوقت ويزجى بها العمر، تجد كل هذه الأحاديث من اللهو الذي لا ثمرة له ولا خير فيه إلا قليلا من الأحاديث. ما هو هذا القليل؟ حصره البيان الإلهي في ثلاثة أنواع، والواقع أن هذا النوع إذا قارنته بما يتحاور الناس فيما بينهم تجده قليلا، وتجد أن الكثير يسيح أو يتشتت الكلام في ما وراء ذلك من أحاديث لا خير فيها ولا طائل منها. هذا القليل ثلاثة أنواع. أولا الأمر بصدقة، إلا من أمر بصدقة. ما الصدقة؟ كل بر يتقرب به الإنسان إلى الله، هذا صدقة، سواء كان هذا البر يتمثل في مادة عينية أو في عمل إنساني معنوي، كل ذلك صدقة. أي إلا من أمر بمعروف ونهى عن منكر، هذا يعني. فالرجل الذي يأمر الناس بالصدقات بالمبرات بأن يعطوا من فضول أموالهم للفقراء الذين من حوله، الإنسان الذي يذكر الناس الأقوياء بأن يعينوا الضعفاء، يذكر العلماء بأن يعلموا الجهلاء، يذكر الناس بأن يتراحب، يذكر الناس بأن يتعاونوا، هذا معنى الأمر بالصدقة، وكل ذلك صدقة كما سيأتي معنا في الحديث التالي. كل سلامة من الناس عليه صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وتحمل على الرجل متاعه على دابته أو تحمله عليها صدقة. نعم، وفي بضع أحدكم صدقة، كل عمل إنساني صدقة. فأول نوع من أنواع المناجاة التي فيها خير كثير كما قال الله عز وجل أن يكون الحديث تذكرة بهذه الأعمال، أن يذكر بعضنا بعضا بها، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني معروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف. كلمة معروف تتكرر في القرآن كثيرا ولها مدلول عام شامل جدا. ما هو المعروف؟ المعروف كل ما اعتاده الناس فيما بينهم من أنماط الحياة سلوكا أو قولا أو تصرفا مما لا يتعارض مع دين الله وشرعه، هذا يسمى معروفا. وشريعة الله عز وجل تدعونا بإصرار إلى أن نرعى هذه الأعراف ونكلأها ونحميها وأن لا نقفز فوقها ولا نخترقها. طيب لماذا؟ يعني هذه أعراف نحن نتجناها، إذا كانت هذه الأعراف معارضة لشرع الله فقولا واحدا هذا العرف ينسخ وشرع الله ينسخ، ولكن إذا كان هذا العرف مما سكت عنه الشرع أو مما أيده الشرع إذن فالشارع يأمرنا بأن نحمي هذه الأعراف وأن نرعاها وأن لا نتجاوزها أو نتجاهلها أو نقفز فوقها. حتى الأعراف العادية، أعراف الناس في مآكلهم في مشاربهم في تعاملاتهم في عقودهم في أسفارهم في أفراحهم في أتراحهم مما لا يتعارض ودين الله أو شيئا من أحكام الله عز وجل ينبغي أن نرعاها وينبغي أن لا نشد عنها. لماذا؟ لأن في رعايتها تحقيقا لمزيدا من عوامل الألفة، ولأن في الاستهانة بها واختراقها فتحا لأسباب الفتنة والشقاق والاضطراب والتعادي بين الفئات. ولما كان الشارع يتشوف تشوفا كبيرا إلى وحدة الأمة وإلى أن تتحصن ضد أسباب الفتنة، فقد كانت وصية الشارع دائما إلى رعاية الأعراف وعدم إهمالها وعدم يعني احتقارها أو تجاوزها. بل إن العرف في كثير من الأحيان يكون أساسا للشرع ويكون منطلقا إليه، فحيثما تناصح الناس وتذاكروا فيما بينهم بأن يحافظوا على أعرافهم وأن لا يضيعوها وأن لا يعني يمزقوها وأن لا يتجاوزوها، فهذا من الخير الذي يثيب الله عز وجل عليه ثوابا كبيرا. ما يعني الأعراف كثيرة، أعراف الناس فيما يتعلق بعقودهم بيوعهم شركاتهم تجاراتهم، أعراف السائبة التي لم يقيدها الشارع، فيما يتعلق ببيوتهم بمساكنهم بألبستهم، هذه الأعراف تحترم من قبل الشرع ولا يجوز أبدا أن نتجاوزها ولا يجوز أبدا أن نقفز فوقها. فلو فرضنا أن رجلا علم أن الله كلفه بالإنفاق على زوجته، قال طيب كيف بإنفاق عليها؟ يقول الشارع انظر إلى العرف العام في البلد الذي أنت فيه بالنسبة لحالة إنسان مثلك، ما هي النفقة المعروفة في هذا المجتمع أنت مكلف بها؟ إذن الشارع أحال مقدار النفقة التي يكلف بها الزوج إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم، عندما الزوجة تعامل زوجها فيما يتعلق بالاستجابة لأمرها والابتعاد عن نهيها، أيضا عندما تسأل نجعل من العرف هاديا في هذا الطريق ونطلب منها أن تجعل من العرف نبراسا فيما يتعلق بصلة ما بينها وبين زوجها. عندما يكون هنالك عرف خاص باللباس، بالأثاث، بنظام البيوت، الشارع سكت عنه، يقدر ويحترم هذا العرف. ولذلك يقول الإمام الشافعي: إذا انتشر العرف بين الناس أن يسيروا حافري الرؤوس، فإن الشارع لا يكلفهم عندئذ بما يعارض ذلك. وما كان معروفا من قبل من أن شهادة الرجل الحافر الرأس تلغى أمام القضاء، هذا الحكم يطوى، لأن عرفا جديدا قد ظهر. ولذلك يقول: عندنا في المغرب، الإمام الشافعي من الأندلس، تلك الدرة المفقودة التي نعم ضيعناها نحن بأيدينا، من علماء الأندلس، يقول: عندنا في المغرب لا تسقط شهادة الرجل حاسر الرأس أمام القاضي، لأن العرف أن هذا المظهر يعني مقبول. في المشرق تسقط شهادته، لأنه في ذلك الوقت ما كان أي إنسان يسير حاسر الرأس. طيب، الشارع جعل الحكم تابعا للعرف في هذا أم جعل العرف تابع للشرع؟ جعل الشرع حكمه تابعا للعرف. واليوم بما أن وضعنا أصبح تقريبا مثل وضع الأندلس، نقول كما قال الإمام الشاطبي: شهادة الإنسان الذي يسير حافر الرأس مقبولا ولا تسقط. لو أن كنا في عصر لا ضير أبدا ولا إشكال ولا حرج في أن يسير الإنسان في الطريق ويمسك بطعام يأكله، مثلا سندويشة، يأكل هذا الطعام في الطريق، لو نسج العرف العام في أذهان الناس أن هذا التصرف طبيعي، إذن لجاء الشارع يقول: ولا حرج. ولكن الآن عندنا هذا العرف بالنسبة لفئات من الناس يعتبر هذا العمل قبيح، فئات معينة من الناس، لو رأيت واحد منهم في الطريق يحمل سندويشه ويأكلها هكذا أمام الناس، ليش ما أذى الناس منه؟ الشارع يقول: هذا العمل إذا تكرر يسقط شهادة هذا الإنسان أمام القاضي، مهما كان سامي المرتبة في المجتمع، ومهما كان مستقيما، ومهما كان دينا. وإذا تغير عرف المجتمع ورأى أن هذا الأمر شيء طبيعي، فالشارع يقول: أيضا لا مانع، هو أمر طبيعي. عوامل إسقاط المروءة لها أهمية كبرى في نظر الشارع، لكن الشارع يعود بها إلى من؟ إلى الأعراف. ما هي الأشياء التي تسقط مروءة الإنسان أن يخالف عرفا مألوفا في المجتمع مما لا يتعارض مع الشرع؟ كل هذا في سبيل أي شيء أيها الإخوة، في سبيل أن يكون هذا العرف سياج وحدة وسياج ألفة وأساس تضامن. نحن نعلم أن محاربة هذه الأعراف ومقارعتها بأعراف مناقضة تثير جدلا وتثير اضطرابا وتذهب بريح الأمة وتبدد شملها، إذن لا يجوز. لذلك يقول الله عز وجل: إلا من أمر بصدقة أو معروف، أي شيء تعارف عليه الناس مما لا يتعارض وشرع الله. أما ما يتعارض وشرع الله فلا. قد يقول قائل: تعارف الناس اليوم أن يتعاملوا بالرضا، هذا العرف جاء معارضا لشرع الله، وإذا تعارض العرف مع الشرع فشرعه هو المتقدم. قد يقول قائل: العرف اليوم يقضي بأن الفتاة تسير حاسرة غير ملتزمة بأي حجاب، عرف فرض نفسه. نقول: لو فرض هذا العرف نفسه قرونا متطاولة فإن شرع الله هو الحاكم على العرف، وليس العرف هو الحل. نعم، هذا شيء آخر. لو أن الناس قالوا والله هنالك أشربة جدت تعرف الناس عليها، هذه الأشربة تسكر ربما، نعم. في هذه الحالة مهما امتد العرف ومهما انتشر مداه فإن العرف لا يقوى على مناهضة الشرع، هذا شيء آخر لا نتكلم نحن به. لكن لو فرضنا أن العرف جرى على أن الزوجة عندما ترضع ولدها فإن على الزوج أن يعطيها الأجر، إذا انتشر العرف بذلك وجب هذا، وجب هذا، نعم. إذا انتشر العرف وقضى لأن الزوجة عندما تأتي إلى دار زوجها ينبغي أن يأتيها الزوج بخادم، إذا انتشر العرف في البلد بهذا الشكل إذا الشارع يأمر زوجة بهذا الأمر، ذلك لأن هذا الشيء هذا العرف لا يتعارض مع حكم شرعي، الشارع سكت عن هذه القضايا. فإذا سكت ونطق العرف فالشارع يأمرنا بأن نسير وراء العرف، ثم يقول أو إصلاح بين الناس، هذه الحالة الثالثة، إلا أن يكون هذا هؤلاء الذين يتناجون في سبيل إصلاح بين الناس. كما قلت لكم اثنان تلاحيا فاختصما، ساد بينهما شقاق، هجر كل منهما صاحبه، فسعى زيد من الناس أن يصلح بينهم ولأن يعيد إليهما وفاقهما وودهما، لا أعلم إطلاقا بعد أداء الفرائض الموقوتة التي شرعها الله لا أعلم قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه كقربة إصلاح بين متخاصمين، ولقد بحثت فلم أجد أبدا شيئا يرضي الله أكثر من هذا الأمر، الحج إلى بيت الله لمن لم يفترض الله عز وجل عليه، يعني بده يتطوع، أيهما أفضل أن تتطوع بحج إلى بيت الله الحرام أو أن تجلس بدلا من أن تذهب حاجا فتضع أمامك منهاجا طويل المدى لرأب الصدع بين شخصين وإزالة خصام بينهم على ما يرضي الله عز وجل؟ لا، دع الحج وأصلح ما بين هذين الشخصين قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. والسبب في ذلك أن الشارع دائما يتشوف من خلال العقائد التي بثها في صدورنا ومن خلال السلوك الذي ضبط به حياتنا ومن خلال الآداب التي أوصانا بها، يتشوف الشارع من خلال ذلك كله إلى تحقيق الوئام بين أفراد الأمة. ما جاء هذا الدين إلا لتحقيق شيء واحد بين عباد الله في دنياهم، هي جعلهم أسرة إنسانية متحابة يشيع بينها الوداد والتآلف. ولو علم الله أن لهذا دواء غير الإسلام لدلهم على ذلك الدواء، ولكن لا دواء لتحقيق هذا الأمر إلا أن يكون الناس عبيدا لله باليقين العقلي وأن يسيروا في السلوك الذي رسمه الله لهم. كان الأمر بهذا الشكل فأعظم بها من قربة إلى الله عز وجل أن تجد مثلا أسرتين ربما متخاصمتين فتسعى بينهما وتمضي وقتك العزيز الثمين من أجل أن تنهي هذا اللجج والخصام وتعيد إليهما الوفاق. هذه قربة إن رحلت بها إلى الله وأنت تفعل هذا لوجه الله فإن الله عز وجل ربما يغفر لك كل السيئة التي بينك وبينه في سبيل هذا العمل الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له. ولذلك الباري ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله لا من أجل مطمع دنيوي لا من أجل غاية لا من أجل مأرب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجر عظيم يعني لا مجال للبيان أن يحده ولا مجال للعبارات أن تضبطه بشكل من الأشكال. أظن أن الوقت قد أدركنا. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية: والصلح خير، جملة كاملة في كتاب الله عز وجل يقول والصلح خير، أي كلما اختلف طرفان فأمامهما سبيلان للاتفاق، السبيل الأول تنفيذ حكم الشارع، السبيل الثاني وهذا أفضل أن يقول حكم الشارع عرفناه، يتراضوا ويتصالحوا ويتجاوز كل واحد منه عن حقه في ما يتعلق بالآخر. يا ترى تطبيق الشرع الدقيق أفضل ولا التصالح أفضل؟ لا، التصالح أفضل. هذا كلام عجيب. يخيل إلى الإنسان العكس، العكس أنه هلا اثنين شركاء اختلفوا، لا هذا حقي لا هذا حقك، لا بيطلع لي لا ما بيطلع لي، جينا قلنا له أخي بتكون حكم الشرع، والله بيطلع لفلان هالقد بيطلع لفلان هالقد، حكينا له حكم الشرع، وبتكون الصلح تراضي أسقطوا هذا الأمر وهالملف هذا مطوي، أنت قول لصاحبك أخي شو بتريد، كل واحد منك يعني من الطرفين يستعد أن يتنازل، هون الإيثار، هون الإيثار عن حقه، هذا اسمه الصلح. هذا يرضي الله أكثر من ذلك الحكم، لأن ذلك الحكم يعطيك مقاطع الحقوق، مقاطع الحقوق بدون منية لزيد على عمر. لكن لما بنقول أخي نحن هذا حكم الله وتعالى إلا لك يا أخي هذا المال بيني وبينك، خود اللي بدك إياه وحلال ودلال إلك، والثاني يقول له أخي والله أنا الثاني مثل حكايتك، شوف شو بدك وأنا ما عندي مانع، وتراضوا وتصافوا بهذا الشكل. الباري عز وجل وضع أصلا هذه الأحكام مشان الغاية، فإذا وصلوا لهذه الغاية بدون هذا الميزان فذلك هو الخير. لذلك قال والصلح خير، الصلح أفضل. والآية التي تليها فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم نعم، هذه الآية تحتاج إلى شرح في الواقع، هي من أول سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولسوف نتكلم طويلا عن هذه الآية ومعنى الإصلاح فيها لنعلم بعدا جديدا عن أهمية هذا الشيء، وذلك في درس قادم إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين.